بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحقيقة أن الإنسان يعني أهم أكثر من مرة أن يعتذر عن الحضور في هذا اليوم. هناك أسباب خاصة وهناك أسباب ربما تعود إلى تعكير المزاج وضيق الفؤاد. فكلما يطالع الإنسان خبرا أو يسمع نبأ يشعر بأن إعصارا يجتاح قلبه، وأن شرا مستطيرا ينتظر هذا الجيل الواعد الناشئ. فنسأل الله تعالى أن يسامحنا وأن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو سبحانه وتعالى أهل الخير والإحسان وأهل الجود والمنة، ونحن أهل العصيان. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الملة وأن ينصر أبناءها وأهلها، وأن يقيض لهذا الدين رجالا يحملونه ويذودون عنه وينصرونه، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين، رخاء سخاء ونعمة وأمنا، وأن يجعلها على الكافرين بؤسا وشقاء وكربا وضيقا وهزيمة. اللهم أمين. ولا يزال الحديث متصلا في كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف الشهير. وحديثنا اليوم، حدثنا مصعب ابن المقدام، حدثنا أبو هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هذه الجملة أخرجها كما قال شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله الإمام أحمد، وكذلك ابن حبان من طرق، لأن رجال هذا الطريق فيهم كلام، فهناك طرق عضضت هذا الطريق، وهذه الطرق تنتهي إلى أو كلها مدارها على أبي هلال، على أبي هلال. ومصعب ابن المقدام الذي روى عنه ابن أبي شيبة هو الخثعمي الكوفي، الخثعمي الكوفي. وترى أن هذا الحديث عراقي، هذا الحديث عراقي. فمصعب ابن المقدام الخثعمي الكوفي سمع من أبي بكر ابن أبي شيبة، فهو شيخ أبي بكر ابن أبي شيبة، سمع منه أبو بكر ابن أبي شيبة فهو شيخ أبي بكر ابن أبي شيبة. وهذا رجل أو هذا الراوي صدوق له أوهام. نلاحظ هنا الإنصاف في الحكم على الرواة، صدوق له أوهام. لا يقولون نحجب عنه أنه صدوق ونقول راو له أوهام، فانتبه، لن تجد ذلك مطلقا، ولكن تجد الإنصاف في الحكم على الرجال. ويا ليتنا نتعود الإنصاف عندما نتكلم أو عندما نحكم، يا ليتنا نتعلم الإنصاف عندما نتكلم وعندما نحكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشنآن هو البغض والكره، أي لا يحملنك كره فلان أن تغمطه حقه من الثناء والخير. فهذا الراوي هو صدوق، هو صدوق. ثم بعد ذلك له أوهام، له أوهام. لم يقل علماء الحديث أن هذا الرجل له أوهام، ولكن قالوا صدوق، وهذه درجة أدنى من درجة التوثيق. ثم أقل من درجة صدوق، صدوق يهم أو صدوق له أوهام كما سبق أن ذكرت لكم. حدثنا أبو هلال، أبو هلال هو محمد ابن سليم البصري، والبصرة والكوفة كلاهما فين؟ في العراق. وهذا الراوي مختلف أيضا في توثيقه وتضعيفه، ولكنه أيضا صدوق فيه لين وصدوق فيه أوهام يشبه صدوق فيه فيه لين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. والطرق الموجودة عند الإمام أحمد وابن حبان عليهم جميعا رحمة الله فيها زيادة، هذه الزيادة: ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. يبقى احنا عندنا جملة لو حفظناها وخرجنا بها لكان ذلك خيرا كثيرا. الجملة: لا إيمان لمن لا أمانة له. نريد أن نعرف معنى الأمانة. الأمانة من الفعل أمنا، يأمن أمنا وأمانة إذا اطمأنا، وأمن فلان فلانا إذا وثق فيه واطمأن إليه، إذا وثق فيه واطمأن إليه. ومنه سميت الأمانة أمانة لما فيها من معنى الوفاء ورعاية العهد، لما فيها من معنى الوفاء ورعاية العهد. والأمين هو الوفي، وهو الذي يرعى الحق ولا يضيعه بل يحافظ عليه، هذا هو مين؟ هو الأمين. ولذلك كان الزبير رضي الله تعالى عنه إذا استأمنه أحد مالا أخذه منه قرضا، أخذه منه قرضا، لأن الأمانة حق، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ولا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، اللا هنا هي اللا النافية للجنس، لا النافية للجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان عند نفي الأمانة، عند نفي الأمانة. هل المقصود بذلك يكون كافرا أم المقصود بذلك يكون فاسقا؟ هذه المسألة لابد أن نتأمل ما المقصود بالأمان. إذا قلنا بأن الأمانة يعبر بها عن الدين، لأن الدين ينبغي أن يوفى له وينبغي أن يحافظ عليه وينبغي أن ينصر، هذا هو الدين، هذا هو الدين. فهناك أمانة في عنقك كقول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة بعض أهل العلم ذكر أنها تكاليف، أنها تكاليف شرعية، ومن هذه التكاليف اللي هو توحيد الله عز وجل. فلو قلنا بأن الأمانة يقصد بها التوحيد والأمر الشرعي والأمر الشرعي والنهي الشرعي، فمعنى ذلك أن الأمانة هي الدين، فالدين ينبغي أن نكون أوفياء له، حريصين عليه، مستمسكين به، ناصرين له، ده كل معنى الدين. فإذا كانت الأمانة بهذا المفهوم، فمن انتفت الأمانة عنده، فمن انتفت الأمانة عنده بهذا المفهوم فإنه لا إيمان له، فإنه لا إيمان له. والإيمان هنا يطلق على أصل الإيمان بهذا المفهوم، يطلق على أصل الإيمان بهذا المفهوم. أما إذا قصدنا بأن الأمانة مراعاة حقوق الغير، مراعاة حقوق الغير المالية ونحوها، فإن تضييعها وعدم المحافظة عليها يعد رافعا للأمان، وهذا ناقض للإيمان الواجب. والإيمان الواجب هو ذلك الجزء من الإيمان الذي من فرط فيه كان آثما، كان آثما، ومن أتاه كان إيمانه مستوفا كاملا. احنا قلنا قبل ذلك ان الإيمان عندنا أصل الإيمان اللي هو الإيمان الفرض، وعندنا الإيمان الواجب، وعندنا الإيمان المستحب أو كمال الإيمان. أصل الإيمان هو توحيد الله عز وجل، ده أصل الإيمان. وهذا الأصل بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للبدن. أرأيت لو أن إنسانا قطع رأسه هل يبقى إنسانا؟ هل يبقى إنسانا؟ خلاص لا قيمة له. فشرف الإنسان وقيمته وقوته وعافيته في هذه الرأس، فإن قطعت انتهى الموضوع. فكذلك التوحيد بالنسبة للدين، التوحيد هو الرأس، والدين كله هو الايه؟ البدن. فلو قطع الرأس فلا دين، فلو قطع الرأس فلا دين. إذن يسمى ذلك بالإيمان الايه؟ الفرض أو أصل الإيمان. وسمي بأصل الإيمان لأن الدين كله مبني عليه، لأن الدين كله مبني عليه، فالأصل ما تفرع عنه غيره. التعريف الثاني، الأصل ما قام عليه غيره. يبقى الأصل له معنيان، المعنى الأول ما تفرع عنه غيره، المعنى الثاني من بنى عليه غيره. والتوحيد يتفرع عنه كل الشرع، التوحيد يتفرع عنه كل الشرع. فما خلق الله سبحانه وتعالى الإنس ولا الجن إلا لإظهار التوحيد، وما نصب الله تعالى الموازين يوم القيامة إلا لسؤال الناس عن هذا التوحيد، وما كانت العداوة ظاهرة بين الأنبياء وأقوامهم إلا من أجل هذا التوحيد، وما كان الجهاد منتصبا مرتفعا إلا من أجل المحافظة على هذا التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن أصل الدين هو التوحيد، فالدين كله متفرع عن التوحيد، والدين كله مبني على التوحيد، والدين كله مبني على التوحيد. أما الإيمان الواجب فهو من أتى به فقد أتى بالواجب المطلوب منه شرعا، مثل الصلاة على أحد القولين، مثل الصلاة والصيام والزكاة وبعض الواجبات المطلقة، بعض الواجبات المطلقة مثل صلاة الأرحام وطلب العلم، كل على حسب قدره واستطاعته. فهذا الإيمان الواجب مثاله بالنسبة للدين كمثل اليدين والرجلين والسمع والبصر بالنسبة للبدن. أرأيت إنسانا لو فقئت عينه، لو فقئت عينه يكون ناقص، يكون ناقصا، لكن هل يكون ميتا؟ طب قطعت يده أو رجله هل يكون ميتا؟ أبدا. فمن أهمل أو قصر في بعض ما طلب منه من الإيمان الواجب كان آثما ناقص الإيمان، كان آثما ناقص الإيمان. ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، الحديث حديث أبو هريرة المشهور. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام عن مرتكب الكبيرة الإيمان، والمقصود بالإيمان المنفي وماذا؟ هو الإيمان الواجب، هو الإيمان ليه؟ الواجب الذي به يكون ناقص الإيمان، فتسفل درجته وينزل مقامه عن المقام الذي حققه من لم يتلبس بهذه المهلكات. أما النوع الثالث من الإيمان فهو الإيمان المستحب، هو كمال الإيمان، كمال الإيمان أو الإيمان المستحب. وبعضه في بعض الأوقات يكون كذلك، وبعضه يتأكد، وبعضه يتأكد. يعني لو أن إنسانا وجد حجرا في الطريق فأماط ذلك الحجر عن الطريق، يا ترى إماطة الحجر عن الطريق يعد أصل الإيمان ولا يعد من الإيمان الواجب ولا يعد من كمال الإيمان الإيمان المستحب؟ يعد من كمال الإيمان الإيمان المستحب. طيب لو غلب على الظن أن هذا الحجر سيعثر فيه مسلم ويسقط وربما يموت أو تكسر رجله، غلب ذلك على الظن ولم يقم بإماطته، إيه اللي يحصل؟ يكون بذلك إيه؟ آثما، يكون بذلك آثما. كذلك واحد وجد حتة إزازة في الطريق، إذا كان هذا الطريق لا تمشي عليه السابلة، ما فيش هناك رجل ماشي عليه، فإماطة هذه الزجاجة المكسورة من على الطريق يعد مندوبا. أما إذا كان هناك من يمشي على هذا الطريق، من يمشي على هذا الطريق من الرجال والنساء والولدان والأطفال، فإن إماطة هذا الأذى قد تكون إيه؟ واجبة، قد تكون واجبة. وكذلك التبسم في وجه أخيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدق. هذا التبسم قد يتأكد في بعض الأحيين ليصل إلى درجة الوجوب. إذا مسألة الندب أو السنية والوجوب في بعض الأحيان تضيق وتتسع، هذا هو الإيمان المستحب. فمثال الإيمان المستحب بالنسبة للدين، بالنسبة للدين كالشعر بالنسبة للبدن، كالشعر بالنسبة للبدن. لو واحد كده إيه حلق شعره على الزيرو كما يقولون، هذا ليس فيه نقص وليس في ذلك عيبا، ليس في ذلك عيب، ولكن هذا ينزل به درجة عن الكمال الذي يراد له. ولذلك قديما بل وحديثا إذا أرادوا معاقبة شخص ماذا صنعوا؟ حلقوا له شعره، ده قديما في كتب التاريخ، ولا يزال هذا إلى الآن موجودا، من أرادوا معاقبته حلقوا شعره. من هذه الطرف أن عمر بن عبد العزيز كان أبوه يتفقده اللي هو عبد العزيز بن مروان، وعبد العزيز بن مروان كان من العلماء وكان أميرا على مصر، وكان يتفقد أولاده، هذا التفقد الذي نفتقده نحن في كثير من الأحيين مع أولادنا. عمر بن عبد العزيز في صاره كان يعني إيه بالمعنى البلد، يعني شايف نفسه حبتين، يقف أمام المرآة يسرح الشعر يلبس الهندام، وكان الناس يعرفونه من طيبه ورائحته، وكان يختال في مشيته. فذات مرة تأخر عن الصلاة، أبوه صلى ما شاف ما تلاقاش الوقت في المسجد، سألوا أين؟ قال كنت أرجل شعر، قال يلا احلقوا شعر، فحلقه عن آخره عقوبة له حتى لا يعني إيه لا ينشغل بشعره. فالمقصود أن الإيمان المنفي هنا لا يمكن أن يتحدد إلا إذا حددنا معنى إيه؟ معنى الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني لو أن إنسانا يغش المسلمين ويأكل أموالهم بالباطل، هذا لا يكفر، لا يكون كافرا ولكن يكون آثما. يبقى الإيمان المنفي عنده في هذه اللحظة ليس أصل إيمان، ولكنه إيه؟ الإيمان الواجب، ولكنه الإيمان الواجب، ولكنه الإيمان الواجب. يبقى لو أن محتالا أو نصابا أو غشاشا أو أن رجلا يأخذ أموال الناس ليحتال عليهم ولا يرجعها إليهم، فهذا الرجل ليس بكافر ولكن يكون إيه؟ يكون مسلما ناقص الإيمان، يكون مسلما ناقص الإيمان. أما إذا قلنا أن المقصود بالأمانة اللي هي الدين، كل الدين بما فيه التوحيد، فمن لم يأتي بدين الله عز وجل فإنه ليس بمؤمن. يبقى معنى ذلك أن اليهود والنصارى والكفار والمجوس نزل كلها ليسوا بمؤمنين أصلا، لأنهم لا يقيمون على ماذا؟ على الأمان، لا أمانة له، لا أمانة له. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار في غير حديث أن المقصود بالأمانة في أحايين كثيرة هي المحافظة على العهود ورعاية العقود، المحافظة على العهود ورعاية العقود. من ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح وفي غيره أنه قال: أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الثاني فأنا أنتظره. قال: إن الإيمان نزل في جذري قلوب الرجال، ثم نزل القرآن. إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، أو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة. عن رفع الأمانة، يبقى رفع الأمانة إذا وجدت الناس لا عهد لهم ولا وفاء لهم في عقد، فاعلم أن ذلك من علامات آخر الزمان، أن ذلك من علامات آخر الزمان. وفي المجلس الماضي أخبرتكم بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة يكون قتلاها جميعا في النار، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. فقلت: يا رسول الله، ومتى أيام الهرج؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسه، إذا لم يأمن الجليس جليسه. مفيش وفاء، ليس هناك وفاء. أين الوفاء؟ وأين العهود والعقود والمحافظة على هذه الأشياء؟ بعض الناس يقولون: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب العقود في الشهر العقاري؟ كان بيوثقها في الشهر العقاري؟ ليه يعني الشهر العقاري؟ وليه نعمل المأذون سبحان الله، لماذا يوثق الناس أنكحتهم عند المأذون؟ لماذا؟ لأن الأمانة قلت في قلوب الناس، لأن الأمانة قلت في قلوب الناس. طب ولماذا يوثق الناس بيعهم وشراءهم وملكهم ونقل ملكهم في الشهر العقاري؟ لماذا؟ لأن الأمانة قلت في قلوب الناس. فهذا حديث مبارك شريف: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكل واحد منا ينظر إلى قلبه، لأن الأمانة موجودة أصلها في القلب، الأمانة موجودة في القلب، خلق في القلب، الأمانة خلق في القلب يبعث على الوفاء، يبعث على الوفاء. أرأيتم هذه الحادثة التي أخرج الإمام أحمد وغيره، أن رجلا من بني إسرائيل اقترض 1000 دينار، فقال القريض له: من يكفلك ومن يضمنك؟ فقال المقترض: كفى بالله ضامنا وكفى بالله كفيلا. فضرب له موعدا، وأخذ التاجر دنانيره 1000 وانطلق، وركب سفينته وأخذ يتاجر. فلما أتى وقت الأداء احتبسه البحر. ماذا صنع؟ أخذ خشب فنقرها، ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم كتب: اللهم إني قد استقرضت هذا المال، فسألني من يكفلك؟ فقلت: كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، وإني يا ربي استودعتك هذا المال. ثم زجج الخشبة، أي سواها وغطاها جيدا، وكتب أن هذا المال يخص فلان من قبل فلان، ورماها في البحر. صاحبه عندما أتى وقت الأداء خرج إلى ساحل البحر يلتمس السفن الواردة، لأنه يعلم أن الصدق موجود، أن الصدق موجود. فكان يخرج كل يوم فلا يجد شيئا، فذات يوم خرج فإذا خشبة يتدافعها الموج، فأخذها وقال: يعني أسجر بها التنور أجعلها في الفرن. فأخذها إلى داره، فلما كسرها ليضعها في الفرن وجد فيها لي الألف دينار، ووجد هذه الرسالة، ووجد هذه الرسالة. لما أتى صاحبه من السفر إيه اللي حصل؟ لو واحد من زي حالتنا يقول إيه، أنا يا عم بعت لك الرسالة في البحر ما وصلش لك. الذي حصل أن ذلك الرجل المقترض أخذ ألف دينار وذهب إلى القارض وقال يا أخي لقد نؤي بي ولم أستطع الوفاء في الوقت الذي ضربته لك، وهذا هو مالك بارك الله تعالى لك فيه. ماذا صنع الآخر؟ قال يا سيدي يعني ربنا يبارك فيك ويزيد من أمثالك، هات المال. ويبقى في دماغه إنه هو تأخر عن وقت السداد، فطالما تأخر يبقى يدفع هذا المال الزايد إيه؟ عقوبة. لا، الشيطان لا، قال له يا أخي لقد أدى الله عنك فأمسك عليك مالك بارك الله تعالى لك فيه. يبقى صورة من صور الإيه؟ الأمان. صورة تانية عجيبة جدا وظريفة، والحديث أيضا صحيح، أن رجلا ابتاع من رجل عقارا، رجل ابتاع من رجل عقار حتة أرض، فلما حفرها وجد فيها كنزا من ذهب، وجد برميل مثلا مليون كله ذهب، حاجات مثلا بكم مليون جنيه، وجد كنزا من ذهب. طيب لو أنت في هذا الموطن تعمل إيه؟ يعني كده أنا عاوزك تتخيل نفسك كده إن أنت عندكم في الدار، وبعدين المجاري ضربت فبتضربوا بالفاس في الأرض عشان تصلحوا الماسورة، فتلاقي كنز ذهب، يعني هتعملوا ايه؟ اشتريت حتة ارض وهتبنيها، وانتوا بتبنوا بتحفروا وجدت كنزا من الذهب، هتعمل ايه؟ فكر كده لمدة نص دقيقة، يعني ايه اللي ممكن تعمله؟ يعني ايه اللي ممكن تعمله؟ لو ان رجلا دينا فاضيا يقول لك ايه؟ انا هقسمه ثلاث اقسام، اسم اخليه في التجارة، القسم الثاني اوزعه على الفقراء والغلابة والمساكين، والقسم الثالث أخليه في مصالحي، أبني بيه شقة كويسة، أشتري بيه حتة أرض بعرضية بتاع ما إلى ذلك. يبقى تذكر حق الله في هذا المال. وممكن واحد يروح يسأل المشايخ إيه حق الله عز وجل في الركاز، فيقولوا الركاز فيها نصاب كذا وأخر كذا، يقول خلاص أنا أطلع النصيب ده والباقي يكون ليه لحلال زلال. ماذا صنع ذلك رجل؟ نسمع القصة الآتية بقى. كل واحد حط في دماغه هيعمل ايه؟ يعني كل اخ حط في دماغه ان لو تلاقي كنز ذهب لما يحفر بيتهم هيعمل به ايه؟ طب اسمعوا ماذا حدث. اللي حصل ان ذلك الرجل الذي اشترى العقار اخذ الكنز الى صاحب الارض وقال يا فلان لقد اشتريت منك العقار ولم اشتري منك الكنز، فهذا كنزك. التاني عمل ايه؟ لو انت مكان التاني هتعمل ايه؟ معلش برضك عفوا، يعني لو انت مكان رجل التاني تعمل ايه؟ يا سيدي ربنا يكفر من امثالك. ايوه ده بقى بالفعل ده الالتزام وده الاسلام وده مش هات الكنز ده بتاع جد الله يرحمه هاته. ماذا قال؟ قال يا هذا لقد بعتك الارض وما فيها، لقد بعتك الارض وما فيها. التاني خلاص انا عملت اللي عليا وعزمت عليه ما رضاش ياخد. ايه اللي حصل؟ فتلا حيا شكله مع بعض. ده على فكرة مش هبل، ده قصة حدثت حقيقة. فتلا حيا، فمر الرجل فتحاكم إليه فقال لأحدهما ألك جارية؟ نعم. وقال آخر ألك ولد؟ قال نعم. قال زوج ولدك لهذه الجارية وأنفق عليهما وتصدق. صورة جميلة من مثال الأمانة. هذه الأيام الأموال كثيرة جدا، الأموال كثيرة جدا جدا، وهناك أموال موجودة في مصر مجمدة تتجاوز التريليون جنيه. تريليون يعني ألف مليار. مجمدة في إيه؟ في الأبراج والشقق والعقارات، أموال مجمدة. راجل في الخارج باني برج 11 دور على أربع شقق، 40 شقق، سيبهم لمين؟ له ولولاد وولاد الأولاد. ثروة مجمدة، لأنه يخاف إنه لو سكن حد لو قال له اطلع ما رضاش يطلع، يبقى أين الأمانة؟ طب ولماذا لا تكون بيننا الأمان؟ كل واحد يقعد براحته ويكون بيننا العقد الذي هو شريعة المتعاقدين. فإذا قال صاحب العقار لمن في العقار اخرج، يقول له جزاك الله خيرا ويخرج. يبقى لا نحتاج مجلس الشعب يعمل لنا القانون، ولا نحتاج مجالس قومية متخصصة ولا خلاف. إذن مشكلتنا نقصان الدين، نحن في حاجة إلى دين يقام، نحن في حاجة إلى دين يقام. ودائما نحن ندعو الحكام أنتم لا تطبقون شرع الله، ونحن في معاملاتنا لا نطبق شرع الله عز وجل. يعني نحن أنا وأنت في معاملاتنا لا نطبق شرع الله عز وجل. فلان اقترض من فلان مالا، يا أخي معلش أنا مظروف ومحتاج 5-6-7 آلاف جنيه، جزاك الله خيرا، هتجيبهم لإمتى؟ بعد 3 شهور وبالكثير جدا 4 شهور. يقول خلاص خليهم 6 شهور. تمر 6 شهور وكمان 6 شهور وكمان 6 شهور وكمان 6 شهور، سنين وسنين ولا يرجع المال إلى أصحابه. وصاحب المال يطالب ماله، يطالب ماله كأنما يطالب بأمر ليس من حقه. سبحان الله. إذن أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ ضربت لكم قصة من قبل أن حربا ضروسا كانت بين العرب الجهال الكفار وبين الفرس، من أجل ماذا؟ من أجل الأمانة. شو قلت لكم هذه القصة؟ إن عمان بن المنذر تغيظ عليه كسرى ملك الفرس، فلما عرف النعمان ابن المنذر بأن كسرى يريد به الشر أرسل حواصله وماله وأهله إلى أصدقاء له في قبيلة بني شيبان من بني بكر. اللي حصل إن كسرى اللي هو الإمبراطور الكبير بتاع الفرس أرسل إلى النعمان بن المنذر، تعال استدعاء عاجل، طبعا لو ما رحلوش بالذوق هتجيل الجيوش تاخده بالعفو. فذهب إليه فسجنه كسرى وعذبه عذابا مريرا إلى أن دل أن ماله عند فلان من بني بكر. فأرسل كسرى ملك الفرس إلى بني بكر إن النعمان قد أودى عندكم أمانة ووديعة وإني طالبها فادفعوها إلي. دول كفار، عرب كفار. فقالوا لا، هذه أمانة ووديعة دونها الدم، دونها الإيه؟ الدم. وقامت حرب ضروس بين العرب الكفار، معركة ذقار، أول معركة بين العرب وبين مين؟ وبين الفرس، وانتصر فيها العرب انتصارا حاسما. وصور الشعراء يعني الهزيمة المريرة التي حلت بجيش الفرس، وكيف أن الروس كانت تتطاير تحت وطئ ضربات السيوف. يبقى حرب، حرب، وقتل فيها الآلاف من أجل المحافظة على الأمانة، الأمانة. ونحن الآن يضيع بعضنا مال بعض، هذا لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. كل واحد كده يشوف كده عليه دين يجتهد في سد هذا الدين. لو جه موعد السداد بيع هدومك، بيع كل شيء حتى تسدد ما عليك، طالما أن هناك موعدا مضروبا، طالما أن هناك موعدا مضروب. إذن لا إيمان لمن لا أمانة له. الحديث الذي بعد ذلك، هذه الجملة حفظتموها؟ حفظوها؟ طيب، لا إيمان لمن لا أمانة له، يريد نحفظ هذه الجملة. نقول قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان من حديث من؟ أنس رضي الله تعالى عنه. والحديث إسناده حسن، إسناده حسن. قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو ابن هند قال قال علي رضي الله تعالى عنه الإيمان يبدأ لمضة، يبدأ لمضة، لم مضمومة ثم ميم لمضة، واللمضة يريد تكتبوها عندكم لأن التعريف تحت ليس بدقيق. اللمضة هو اليسير من السمن ونحوه, اليسير من السمن ونحوه. إن الإيمان يبدأ لمضة, يعني يبدأ يسيرا بسيطا, يعني الإيمان ده بيترب, الإيمان ده إيه؟ بيترب في قلب الناس. سبحان الله, كما يربي أحدكم فلوة, يعني المهر بتاعه. لما تيجي تشتري حصان صغير بيجيب مهر صغير, مش كده؟ بتخليه عندك في البيت وتبدأ إيه؟ تأكله وتشربه. كذلك الإيمان يبدأ إيه؟ لمضة. ياريت بقى ندخل كلمة لمضة في مفردات الكلمات بتاعتنا. يبقى لمضة معنى إيه؟ اليسير من السمن ونحوه. لمضة يعني إيه؟ ها؟ اليسير من السمن ونحوه. دي جملة جديدة أو كلمة جديدة ندخلها في معجم اللغة بتاعنا. ومنه قول الإمام أحمد عليه رحمة الله: بدأ الإيمان ناقص. بدأ الإيمان إيه؟ ناقصة. هذا كلام الإمام أحمد, بدأ الإيمان ناقصة. هل المقصود بنقصان الإيمان أن الإيمان في ذاته كان ناقصا؟ أبدا. ولكن بدأ الإيمان ناقصا أي بدأ الإيمان يسيرا, يسيرا. كانت الشرائع قليلة وكانت الواجبات والتكاليف يسيرة, كانت التشريع والتكاليف والواجبات كانت يسيرة, فبدأ الإيمان يسيرا. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. مش كده؟ يبقى قبل الكمال كان إيه؟ كان نقصانا. قبل الكمال كان نقصانا. إذن هذه آية تدل على ما قاله الإمام أحمد, هذا الإمام المبجل عليه رحمة الله, بدأ الإيمان إيه؟ ناقصا. وأنتم تعلمون أن الصحابة منهم من كان يصلي إلى بيت المقدس, ومنهم من كان لا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ومنسوخ. فهذا كله يدل مثلا على ماذا؟ على أن البداية كانت بهذه الصورة, بدأ الإيمان ناقصا ثم تمم وكمل بعد ذلك. الإيمان يبدأ لمضة بيضاء, الإيمان يبدأ لمضة, لمضة بيضاء في القلب. الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب. لو شكلنا بكويس, الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب. بيضاء, بيضاء صفة للمضة. وفي القلب, إذا الإيمان أصله في القلب, الإيمان أصله في القلب. كما قال العلماء: الإيمان في القلب والإسلام إيه؟ علانية. الإيمان في القلب والإسلام علانية. ولو رجعتم إلى المقدمة الظريفة القوية التي كتبها الإمام النووي في صدر شرحه لكتاب الإيمان في صحيح مسلم تجدون أقوالا طيبة, أقوال كثيرة في هذا الباب. الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب. كلما ازداد الإيمان, وكلما ديت دلالة على ماذا؟ على الاستمرار, الاستمرار. وكلما أيضا في بعض الأحايين تدل على العموم, كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها, ألم يأتكم نذير. كلما, كلما, إذا كلما تدل على ماذا؟ على الاستمرار. كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا, كلما ازداد الإيمان ازدادت هذه اللمضة بياضا. يبقى النطفة, النطفة اليسيرة اللي موجودة في القلب دي بداية الإيمان. لمحة, ومضة, ومضة, لمحة تبدأ أولا. فإذا ازداد الإيمان ازدادت هذه اللمضة بياضا, حتى يبيض القلب, حتى يبيض القلب كله, حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب, برضك النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب. فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. إذن النفاق يعبر عنه باللمضة السوداء, والإيمان يعبر عنه باللمضة البيضاء، فكلما ازداد الإيمان كلما ازدادت هذه اللمضة بياضا حتى يبيض القلب كله. وكذلك النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فإذا ازداد النفاق ازدادت هذه اللمضة سوادا حتى يصير القلب كله أسودا. هذا شبيه بما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب. يا سلام، تعرض الفتن على مين؟ على القلوب. تقلبنا ديت سبحان الله نسأل تعالى أن يثبتها وأن يعينها وأن يطهرها. تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أتعرفون كيفية صناعة الحصير؟ في كده بتعزل المشط كده كبير قد الحطة دي كده، وبعدين نزل خيوط خيوط كده، ويجوا بقى بالخيط ويدخل واحدة في واحدة واحدة في واحدة زي المنوال كده، وكل مجموعة من الخيوط يوم ضاغمها على بعضها. إذا الحصير بيصنع عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، تصير القلوب على قلبين. قلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ما دامت السماوات والأرض. سبحان الله، قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا القلب فقد الإحساس، ليس فيه حياة. فالمعروف لا يفرحه ولا يسره، والمنكر لا يقلقه ولا يحزنه، فالكل عنده سواء. فهذا الرجل والعياذ بالله يسير في هواه، عابد لهواه. وأما الثاني فشبه النبي عليه الصلاة والسلام قلبه كالصفا، أن هذا القلب قلب كالصفا. الصفا هو الجبل الأبيض شديد الصلابة، جبل أبيض أملس شديد الصلابة، هذا يسمى الصفا. الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا القلوب على هذين القلبين، قلب امتلأ إيمانا وقلب امتلأ نفاقا. وهناك قلب وسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله، قلب وسط أي مخلط فيه هذا وهذا، وهو القلب الذي في قلبه مرض، والقلب الذي فيه مرض والعياذ بالله. ويدل على هذا النوع الثالث قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذا لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب، إذا النفاق. فالمنافق قلبه أسود ميت. ويقول الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالذي في قلبه مرض قد يعنى به المنافق، وقد يعنى به دون ذلك أو غير ذلك. يدل عليه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، في سورة الأحزاب. العطف يقتضي المغايرة، إذ يقول المنافقون، ومن كمان؟ والذين في قلوبهم مرض. والعطف يقتضي المغايرة، يعني المعطوف عليه غير المعطوف. لما أقول أكلت اللحم والخبز، اللحم شو الخبز، ولكن الخبز حاجة واللحم حاجة تانية. لما أقول دخل أحمد ومحمد، فأحمد غير محمد،

رمي بالقدر وبالتشيع. دي برضك من اهدي ديت للناس اللي هم ليس عندهم انصاف. رجل من شيوخ ابن ابي شيبه وهو ثقه في حفظه، ولكن من حيث العقيده بتاعته متهم بالقدر وبالتشيع. سبحان الله، مولاش لا، لو قلنا ثقه سيغتر الناس فيه فنطوي عنه هذه الحسنه فلا نذكره الا بهذه التهمه. ابدا ليس هذا بالانصاف في شيء، فلا بد ان يذكر ما للشخص وما على الشخص، ان يذكر ما له وما عليه، هذا هو الانصاف، لا سيما في اهل العلم. يعني من اراد ان ينتقص احدا من العلماء فليذكر حسناته، فليذكر حسناته. والافضل من هذا وهذا ان يكون مجتهدا في ذكر سيئات نفسه. يعني الذي يجتهد في ذكر فلان، قاعد كده بقى فلان كذا فلان كذا، يعني يقال ان احد الناس في بلد غير مصر يعني سوق كان قاعد كده على كرسي ويسال عن المشايخ، ما تقول في شيخ فلان؟ يقول انه ذبابه. ما تقول في الفلان؟ يعمل بايه؟ بصوت كده. ما تقول في علان؟ يحرك رجله، يعني مش ايده كمان، رجله. ما هذا الامر؟ اين الانصاف؟ اين الانصاف؟ يعني سبحان ربي العظيم. فمن أراد أن يذكر سيئة لأحد من العلماء أو من أهل العلم فليجتهد في ذكر سيئات نفسه. يعني هو خالي من العيوب ولا مليان عيوب؟ فهو زنبيل مملوء بالعيوب والسيئات، فلو عكف على نفسه لانتهى عمره دون أن ينتهي من ذكر سيئات نفسه. يعني لو واحد كده قعد يفكر في عيوب نفسه عمره يخلص قبل أن ينتهي من ذكر عيوب نفسه. أما من لم يجد في نفسه عيبا فهذا لعمري هو الضال المرتكس في حمأة الهوى، اللي بجد بقى يقول لا الحمد لله ليس عندي عيب. سبحان الله، إن الله تعالى ربما يبتلى العبد بالذنب أو بالعيب كي يجعله خاضعا له، كي يجعله خاضعا له، فلا بد ان نعتبر. يبقى اذا هذا الرجل اللي هو عوف ابن ابي جميله ثقه ثبت، وايه اللي حصل؟ ولكن متهم بالقدر وبالتشيع. طيب عن عبد الله ابن عمرو ابن هند وهو الجملي صدوق، ولكنه لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. يعني عبد الله بن عمرو بن هند ده لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. طيب فعندما يقول حدثنا أبو سام حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو عن علي رضي الله تعالى عنه وهو لم يسمع من علي، إذن هذا الإسناد فيه انقطاع، هذا الإسناد فيه انقطاع، وهذا يضعف الإسناد، فهذا حديث إسناده ضعيف. أنا كنت يعني مجهز يعني أشياء أخرى ولكن أكتفي حتى لا أطيل على إخواني إن شاء الله في هذا اليوم فقط على الأقل.